بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها، وهي ركن في كل ركعة، فرض أو نفل، وهي أفضل سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نقرأ في كلام المصنف رحمه الله في بيان صفة الصلاة، وتقدم الكلام على شيء من ذلك، فإنه ذكر أنه يجب أن يستقبل القبلة، وبين أنه يستحب له أن يرفع يديه في حال التكبير إلى منكبيه، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يستعيد ويبسمل، ثم هنا رحمه الله يبين أنه بعد ذلك يقرأ الفاتحة، سورة الفاتحة. وسميت الفاتحة لأنه يفتتح بها في الصلاة ويفتتح بها القرآن، لأنها أول سورة فيه، وهي أفضل سورة في القرآن، سورة الفاتحة، إلى ما أنزل في جميع الكتب المنزلة أفضل من هذه السورة، وأفضل آية فيها هي قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه أعظم ما أنزل الله تعالى على عباده من وحيه، هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك صنف الإمام القيم رحمه الله كتابا في 3 مجلدات في شرح هذه الآية: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه سورة عظيمة، ولذلك شرع قراءتها في كل ركعة، ولا تصح الصلاة إلا بقراءتها في كل ركعة. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها في كل ركعة، وقال عليه السلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهي أعظم أركان الصلاة، والصلاة التي لا يقرأ فيها بالفاتحة فهي صلاة باطلة، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. وآية الكرسي أعظم آية، يقول سواء كانت في فرض أو في نفل، سواء كان في فرض أو في نفل، لا تصح الصلاة إلا بقراءة هذه السورة، إلا هذا إن كان إماما أو مفردا، وهذا بإجماع العلماء. أما المأموم فتجب عليه قراءة الفاتحة أو لا تجب عليه، فذهب جمهور العلماء إلى أن قراءة الفاتحة ليست بواجبة على المأموم، ففرق في ذلك بين السرية والجهرية، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وغيره: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وذهب الشافعية وطائفة من أئمة الحديث إلى وجوب قراءتها حتى على المأموم، سواء كان في صلاة سرية أو جهرية، لعموم الأدلة الدالة الكثيرة على وجوب قراءة الفاتحة، وأن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، وفي بعض الروايات فهي خداج، خداج هي الباطلة. وصنف الإمام البخاري رحمه الله جزءا في ذلك، سماه جزء القراءة خلف الإمام، وكذلك الإمام البيهقي رحمه الله صنف جزءا في ذلك، وصنف البخاري رحمه الله بابا في ذلك في صحيحه، في وجوب قراءة الفاتحة حتى على المأموم. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب القراءة في السرية دون الجهرية، جمعا بين الأدلة الدالة على وجوب قراءته المطلقة، وبين قوله سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واختار هذا القول وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لأنه الصلاة الجهرية لا تجب قراءتها على المأموم إلا يمكنه قراءتها، لأن استماعه للقراءة كقراءته، لأنه لا لأن الحكمة من مشروعية الجهر بها هي استماع الناس لها، فإنه من العبث أن يؤمر بالإنصات ويؤمر بالانشغال عنها بالقراءة، فإن هذا من العبث الذي لا يحتد بالشرع. وهذا قول وجيه. أما في السرية فقول بوجوبها هو الأولى وهو الأحرم بعموم الأدلة الدالة على ذلك، وإن كان على خلاف ما ذهب إليه جمهور العلماء حتى مذهب الحنابلة، فإن الحنابلة لا يرون وجوب قراءة الفاتحة حتى في الصلاة السرية، بل يرون استحباب ذلك. فالقول بوجوب قراءتها في السرية وكذلك بوجوب قراءتها فيما يسر به الإمام من ركعات في الصلاة الجهرية كالركعتين من صلاة العشاء والأخيرة من صلاة المغرب، هذا قول ظاهر الوجاهة تعبده الأدلة الشرعية الكثيرة والأحاديث الكثيرة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما فيما يتر به الإمام فإن تيسر للمأموم أن يقرأ ذلك فهو أولى وأحوط وخروجا من خلاف العلماء، حتى إنه لا يقرأه الفاتحة ولو على أجزاء يجزئها في سكتات الإمام بين قراءته للفاتحة والسورة وقبل ركوعه كان يسكت قليلا كما هو السنة، لكنه لا يجوز أن يقرأ والإمام يقرأ، لأنه إذا قرأ الإمام فالواجب الإنصات والاستماع لقراءة القرآن والتدبر لما يقرأه الإمام، لأن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بذلك، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني لا تتكلموا وتنشغلوا عنه لعلكم ترحمون، ذلك من أسباب الرحمة. أما الانشغال عنه حتى بقراءة الفاتحة فإن هذا يتنافى مع وجوب الإنصات، لا، لكن ليحرص الإنسان على قراءتها في سكتات الإمام إن تيسر له، وإن لم يتيسر فلا حرج في ذلك إن شاء الله. فلعل هذا القول هو أعدل الأقوال وأرجحها إن شاء الله، والعلم عند الله تعالى. وهي أفضل سورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها أفضل سورة، والكرسي أعظم آية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر على الصحابة أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي. وسميت فاتحة لأنه يفتتح بقراءتها الصلاة وبكتابتها المصاحف، وفيها 11 تشديدة. نعم، فاتحة فيها 11 تشديدة، فلا بد من الإتيان بالتشديدات، لأن الحرف المشدد عن حرفين، فلو قصر في التشديد يكون قد أخل بحرف من حروف الفاتحة، ومن ترك حرفا من الفاتحة لم تصح صلاته، فلا بد من الإتيان بها، والحرص على الإتيان بها مرتلة، والأولى أن يقف عند كل آية لقراءته عليه الصلاة والسلام، وأن يأتي بتشديداتها وهي 11 بقوله الحمد لله لله الرحمن الرحيم إياك والدين، إياك مرتين والدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الصراط والضالين فيها تشديدتين، فهذه 11 تشديد، هذه 11 تشديدة، فيجب الإتيان بهذه التشديدات ولا يجوز الإخلال بها. ويقرأها مرتبة وجوبا، نعم، ويقرأها مرتبة، فما يقدم آية على آية، فلو قدم آية على آية لما صح، يجب الترتيب فيها. فلو قرأها منكسة لم تصح صلاته، قرأها منكسة يعني يبدأ بالآية الأخيرة وينتهي بالآية الأولى، هذا لا يصح. مرتلة ندبا، يعني يسن له أن يرتلها ترتيبا، هذا ندبا، فإن الله عز وجل يقول ورتل القرآن ترتيلا. وحمله العلماء على الاستحباب، حمله الفقهاء على الاستحباب، وإن كان القراء لا يوافقون على هذا ويقول هذا محمول على الوجوب، لكن الفقهاء رحمه الله يرون هذا للاستحباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، فأثبت له الأجر عليه السلام مرتين مع أنه لا يحسن تلاوته. فدل على أن تركيبه وإحسان قراءته أن ذلك مسنون وليس بواجب، ولذلك وفيه فضل عظيم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع كثرة الكرام ضررا. لكن القراء يشددون في هذا، ولذلك يقول الإمام الجزري والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثمه. لكن يقول بعض العلماء كيف يقول آثمه والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت له الأجر مرتين؟ نعم رحمهم الله جميعا. نعم. فيتمحل في قراءتها ويقف عند كل آية كقراءته عليه الصلاة والسلام. هذا الأولى، يتمحل في قراءتها ويقف عند كل آية، لأن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقف على رؤوس الآية. نعم. ويكره الإفراط في التشديد والمد، يعني يكره المبالغة في التشديد والمبالغة في التمطيط وفي المدود، لأن الإسلام جاء بالتحذير من الغلو والتحذير من التنطع والمبالغة في كل شيء. الإسلام نهى عن المبالغة وعن الغلو. الله عز وجل يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغط. الطغيان هو مجاوزة الحد، ولا تضغط إنه بما تعملون بصير، ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. فلا ينبغي دين الإسلام دين وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، فلا ينبغي المبالغة والمغالاة في كل شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت بالحنيفية في الصدق، والله عز وجل يقول النبي قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. التكلف سواء كان في العبادة أو في غيرها ليس من هدي الإسلام. هدي الإسلام قاصد، عليكم هدي قاصد ليس فيه كلفة وليس فيه مشقة. فدين الإسلام دين سم، دين وسط ليس فيه غلو كما أنه ليس فيه جفاء، فهو وسط بين ذلك. فهذا هو الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إنه يقرأ المبالغة كما يقرأ بعض القراء يبالغون في التشديد ويبالغون في التمطيط وفي الإمالة، مما يجعل القارئ السامع له يمل ويسأل، ويبقي أنها خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. فكانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام قراءة سمحة وقراءة سهلة، وكان الإمام أحمد يحب القراءة السهلة، وكان له إمام يبالغ في التمطيط وفي التسليم، فنهاه فلم ينتهي فعزله عن الإمام الإمام أحمد، لأنه كان يحب القراءة السمحة السهلة. نعم. ولغة العرب ليس فيها تكلف، فعلى التكلف والتشدد والمبالغة في أحكام التدين كما يفعل بعض القراء على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هدي النبي ليس فيه مبالغة وليس فيه تشديد، ولأن لغة العرب كانوا يقرؤون والصحابة كانوا يقرؤون على تسجيتهم وعلى لغتهم، وكانت لغتهم سهلة وسمحة وليس فيها هذا التكلف. لكن هذا التكلف الذي ظهر عند بعض القراء وعند بعض المجودين كما قال الإمام ابن حجر رحمه الله، وكما قال الإمام الذهبي والإمام النووي والإمام القيم رحمه الله، بينوا سبب ذلك. كل هؤلاء بينوا قالوا إن علم التجويد دخل عليه ما دخل غيره من العلوم من المبالغة والتسهيل، قالوا بسبب الأعاجم، لأن الأعاجم لما دخلوا بالإسلام صاروا يقرؤون القرآن ويصعب عليهم تعلم اللغة، فكان المعلم يكرر عليهم ويبالغ في التعليم حتى يحسنوا أن يتلقى. فلما تلقوه بهذه الصورة صاروا يلقنونه، وصار هناك قراء كبار من الأعاجم تلقنوه كما تلقنوه، وهم حين لقنوا إياه كانوا بقصد إفهامهم لأنهم كانوا غير عرب. فمن هنا دخل المبالغة في القراءة وفي التجويد عند بعض القراء حتى خرج به عن حد لغة العرب، ولغة العرب سهلة ميسورة ليس فيها تكلف وليس فيها تشدد. ويقرأها موالية وجوبا، فإن قطعها بذكر غير مشروع أو يعني يوالي قراءتها ما يقطعها، بكلام وبتسبيح أو بجمع. فإن قطعها بذكر غير مشروع أو قطعها بسكوت غير مشروع وقال القطع عرفا أعادها. إن أطال القطع بين الآيات بذكر غير مشروع أو بسكوت فإنه يبطلها. نعم. فإن كان مشروعا كسؤال عند آية رحمة وكسكوت لاستماع قراءة إمامه فلا بأس. كان يقرأ مثل ما تقدم يقرأ في الصلاة الجهرية لما انتهى الإمام من قراءة الفاتحة شرعه في ذكر القراءة الفاتحة لنفسه المأموم قبل إتمامها شرع الإمام في قراءة سورة. الأولى أن يسكت إن تيسر له فيما بعد أن يكملها إذا انتهى الإمام من قراءة وقبل أن يركع يسن له أن يسكت سكتا يسيرا ليتراد إليه نفسه ثم بعد ذلك يركع. هذا هو السنة في هذه عليه الصلاة والسلام. فإن تيسر للمأموم أن يكملها في ذلك أكملها. إذا قطعها من أجل ذلك وطال هذا الفصل فهل يبطل قراءتها؟ لا يبطل قراءتها. وكث وجوده لتلاوة مع إمامه لم يبطل ما مضى من قراءتها. إذا قطعها من أجل يسلم للتلاوة مع الإمام فإنه لا يؤثر في بطلانها. نعم. لم يبطل ما مضى من قراءتها ولو طال أو ترك منها تشديدة أو حرفا مجمعا عليه بخلاف ألف مالك يوم الدين. نعم إنها تبطل. يعني لو ترك منها تشديدة أو حرفا مجمعا عليه فإن صلاته تبطل. لأن من ترك حرفا مجمعا عليه بطلت صلاته. لكن لو كان نعم محل خلاف بين القراء مثل مالك يوم الدين هذه عند بعض القراء كعند كما هي قراءة حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم يقرؤونها مالك يوم الدين. لكن ابن كثير المكي وأبو جعفر وهما من القراء العشر يقرؤونها مالك يوم الدين بدون العلم. فهذه قراءة عشرية ثابتة متواترة صحيحة. نعم. أو لكن الأولى يقول العلماء إذا كانت القراءة فيها زيادة حرف الأولى أن يأتي بهذه القراءة التي فيها زيادة. لماذا؟ لأن فيها زيادة أجر الحرف الواحد في عشر حسنات. نعم. أو ترك ترتيبا أعادها أي الفاتحة. لو ترك ترتيبا يعني قدم آية على آية ما صح هذا عليه. نعم. أي الفاتحة وجوبا غير مأموم وهو الإمام والمنفرد فيستأنفها إن تعمد. لأن المأموم قراءة الإمام له قراءة. نعم. تحمل الإمام قطع المأموم. وأما المأموم فهي سنة في حقه فلا يلزمه إعادتها. نعم. ثم يقول كل مصل آمين جهرا في صلاة الجهرية. كل مصل يعني يشمل الإمام والمنفرد والمأموم. نعم يشمل هؤلاء. فإذا انتهى قلب الضال يستحب له أن يقول آمين سواء كان إماما أو مأموما أو كان منفردا. فإن من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له كما في الحديث. ويقوله إمام ومأموم معا بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن وإنما هي طابع الدعاء. طابع الدعاء يعني بعدما يدعو. نعم. يقول معنى آمين يعني اللهم استجب يسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب له. نعم. وهي اسم فعل بمعنى اللهم استجب. وحرم وبطلت إن شدد ميمها. إيه. حرم وبطلت إن شدد ميمها. قال آمين آمين آمين يعني قاصدين فتغير المعنى. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. آمين يعني قاصدين تغير المعنى. فرق بين آمين بمعنى اللهم استجب وبين معنى آمين يعني قاصدين تغير المعنى. لذلك لا تصح. وإن تركه إمام أو أسره أتى به مأموم جهرا. يقول لو تركه الإمام ما جهر به تركه بكلية لم يأتي به أو ترك الجهر به فإن المأموم لا يترك. نعم. ويلزم لكن أفضل في حق الإمام أن يأتي به وأن يجهر به كما يجهر الفاتحة. نعم. ويلزم جاهلا تعلم الفاتحة وذكر واجب ومن صلى وتلقى. نعم يلزم جاهلا أن يتعلم الفاتحة وجوبا لأنها ركن لا تصح الصلاة إلا بها. وكذلك كل ذكر واجب كالتشهد وكتسبيحات الركوع والسجود وقل رب اغفر لي من السجدتين وقل رب سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كل ذلك واجب يجب على الجاهل أن يتعلمه. نعم. ومن صلى وتلقف القراءة من غيره صحت. يقول من صلى وتلقف القراءة من غير إنسان ما يحسن الفاتحة، لكنه صلى وشخص آخر لم يصلي يلقنه الفاتحة فيتلقنها، من يتلقفها يعني يتلقنها، فهل يصح؟ يصح ذلك لأنه سن قراءة، فهو لا يحسن القراءة، لكن بجوار شخص قال صلي أنا أقرأ على آية آية فتسمعها فتقرأها، الذي لا يصلي يقرأ وهو يرد خلف، أو كان يصلي أيضا نافلة بجواره. نعم، الشاهد أنه قوله يتلقفها يعني يتلقنها من غيره لم يكن حافظا لها، فإن صلاته تصح بذلك أنه أتى بما وجب عليه. ثم بعد الفاتحة يقرأ سورة كاملة ندبا يفتتحها. نعم، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، بعد قراءة الفاتحة يقرأ سورة بعدها ندبا. إن جمهور العلماء أن قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من جميع الصلوات وفي ركعتي الفجر أنها سنة، بحيث لو اقتصر على الفاتحة فإن صلاته صحيحة كما ثبت ذلك عن أبي هريرة عن غيره من الصحابة عند البخاري معلقا. نعم، يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم وتجوز آية. نعم، إلا أن الإمام نعم يفتتح السورة بسم الله الرحمن الرحيم، لكنه يسر بها الأولى أن يسر بها عند جمهور العلماء، ولو جهر بها فلا بأس بذلك وهو مذهب الشافعي، ولا إنكر على من فعل ذلك. إلا لو تجوز آية، يعني يجوز أن يقرأ آية، ما يقرأ سورة يقرأ آية، لكن إما أحمد استحب إذا قرأ آية أن يقرأ آية طويلة مثل آية الدين يقرأ صفحة أو آية الكرسي ونحو ذلك، لكنه لا يجوز أن يقرأ آية لا تستقل بمعنى وبحكم، إذا ثم نظر بسورة المدثر هذه لا تفيد حكم أو متهامة هذه لا تستقل بحكم، فلذلك قال العلماء لا يجوز أن يقرأ هذه مثل هذه الآيات التي لا تستقل بحكم ثم نظر أو ثم عبس أو ثم بسر يقرأ الآية وحده، هذه لا تفيد حكما، فلذلك لا يصح أن يأتي بها وحده أو متهامتان. نعم، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله استحب كونها طويلة كآية الدين والكرسي، ونص على جواز تفريق السورة في ركعتين. نعم، نص الإمام أحمد على جواز تفريق السورة في ركعتين، النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في عدة حديث أنه فرق السورة في ركعتين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.